باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وبمناسبة بدء الصوم الكبير كل سنة وانتم طيبين. طلب مني بعض الآباء إني أكلمكم عن الصوم. طبعاً أنتم مش ناقصين كلام، لكن الكتاب بيقول ذكروا بعضكم بعضاً بهذه الأمور. تتحركش كتير. الكنيسة القبطية تكاد تكون إن لم تكن فعلا أهم كنيسة في العالم بالصوم. يعني كل عيد يسبق الصيام. وعدد الأصوام عندها كتير، في صوم الميلاد والصوم الكبير وصوم الرسل وصوم يونان وصوم العذراء مريم وصوم الأربعاء والجمعة وأصوام في الضيقات وأصوام خاصة. يعني وأصوام في الضيقات وتدمج مع الصوم الصلاة. أقول لك بالصلاة والصوم بالصلاة والصوم والصوم النباتي طبعا إلى جوار أصوام النساك. يعني مثلا أنبا بولا كان بيصوم لحد الغروب طول عمره. في مرة واحد من الرهبان اللي بينادوا ببداية الأصوام يعني يعرفوها خصوصا للناس اللي في الجبل اللي مش حاسين بحاجة، فراح نادى وقال ابتدى الصوم الكبير. فرد عليه واحد من الرهبان المتوحدين وقال له ايه الصوم الكبير ده، انا ما اعرفوش، انا بقالي 30 سنة هنا بصوم بطريقة واحدة، فلا عرفت امتى الصوم الكبير ده بيبتدي ولا انت بيمتي. طول حياته صايم لحد الغروب. ده اهتمام الناس بالصوم الكبير. لكن في معلومات هامة عن الصوم الكبير. الصوم هو أقدم وصية أعطاها الله للبشرية. لما قال لأبينا آدم من كل الشجر لا تأكل، ومن الشجرة دي بالذات ما تاكلش، لأنك يوم ما تاكل منها موتا تموت. إذن وصية منع عن أكل معين ومعها عقوبة، دي أقدم وصية. تتدرج إلى أن رأينا على جبل التجلي ثلاثة كل واحد منهم صام 40 يوما و40 ليلة، السيد المسيح في الوسط وموسى النبي هو على الجبل صام 40 يوما و40 ليلة لغاية ما أخذ لوحي الشريعة، وإيليا النبي وهو هربان من إيزابيل أكل أكل صام بها 40 يوما و40 ليلة إلى جوار هذا الصوم اللي هو أول وصية. توجد أصوام آباء البرية النساك كما قلنا لكم. نقطة مهمة أيضاً أن الصوم ليس مجرد جوع للجسد، بل هو غذاء للروح. يعني إذا أنت صمت وجوعت نفسك زي ما أنت تقدر والروح لم تستفد شيئا ولم تتغذى، يبقى جوعت نفسك على الفاضي. الصوم ليس مجرد جوع للجسد، إنما هو بالأكثر غذاء للروح. عشان كده عايز أقول لك، اسأل نفسك كم صوم من الأصوام صمتها طوال هذه السنين الماضية؟ فهل هذه الأصوام غيرت فيك شيئا؟ ولا صمت وأنت كما أنت لم تتغير؟ جسدك شوية وبعدين عوض الحكاية دي أيام الفطار وأنت كما أنت. إذن في عمل للروح، تتغذى الروح. يقول لك الصوم هو فترة ترتفع فيها الروح إلى فوق وتجذب الجسد معاها، مش ترتفع لفوق والجسد ما استفادش حاجة. بصراحة يعني الصوم هو فترة الروح بتقول فيها للجسد خلي بالك ده مش وقتك، مش وقتك، سيبني أنا دلوقتي عايز أنشغل بروحياتي، أشوف إيه اللي وضبه في نفسي، إيه اللي غيره وإيه اللي زوده. وإنت يعني ده مش وقتك، ده إيه؟ مش وقتك. فالصوم ليس معناه فترة نقضيها بجسد صائم، إنما أيضا فترة نقضيها بروح صائمة صايمة عن كل شهوة وكل رغبة. ده المهم في الصوم. وإن جيتوا للحقيقة في كلمة مهمة تمسك الصوم كله كله، وهي ضبط النفس، لأن كلمة صوم في اللغة يقصد بها الامتناع. تصوم عن الشيء الفلاني يعني تمتنع عنه، فعشان تمتنع لابد من ضبط النفس. صوم من غير ضبط نفس ما يبقاش صوم. صوم من غير ضبط نفس ما يبقاش صوم. طب واحد يسأل ومقصود ايه بضبط النفس؟ مقصود انك تضبط نفسك عن الشيء الذي تريده او تشتهيه فتمنع نفسك عنه ايا كان. يعني فشوف انت ايه الشيء اللي بتريده وتشتهيه وعايزه وقول لا، يعني لا، هنا يبقى بقى يعني الصوم. إن نسيت عبارة لا يعني لا، بصراحة تبقى ما صمتش. تقول أنا صحيح بجوع في الصوم، وده أساس الصوم كما يعرفه الناس كلهم، الجوع يعني. لكن بعد ما جوع ببقى متضايق ومتنرفز، اللي بشوفه بشغل فيه، يبقى ضيعت نفسك وضيعت جوعك بالشخطة اللي بتشغط. ولكن وانا ببقى متضايق وانا جعان، او لازم تتخلص من الضيقه دي، وما خلصتش من الضيقه دي يبقى كانك ما صمتش. ضبط النفس، تضبط النفس في كل حاجة. وكما تتدرب على ضبط النفس أثناء الصوم تحاول تخلي ضبط النفس ده منهج حياة. تقول اللي خلاني قدرت سبع أسابيع بضبط نفسي أكمل وتعود ضبط النفس، يبقى كلام كويس. إذن الصوم ليس هو تغيير طعام، إنما تغيير حياة. تغيير الطعام يعني أول ما يبتدي الصوم نبتدي أكل نباتي على طول، تغيير طعام، لكن المهم تغيير الحياة، ضبط النفس أحد الأمور اللي فيها تغيير الحياة. من كل ما ذكرناه ليكن الصوم بالنسبة لك فترة مقدسة لها منهج خاص ولها حرص خاص ولها تدريب روحية خاصة. خلصنا من هذا الجزء. طيب، الناس بيفتكروا ان الصوم معناها الجوع، فما دمت جوعت تبقى صمت، يا بنتي انت تعبت من الوقوف فيريت تستريحي وما يبقاش ضد الصوم يعني. أنا عايز أقول لكم إن في حاجة اسمها صوم الحواس. يعني إيه صوم الحواس؟ يعني مش بس الجوع، يعني حاجات الجوانية، لا أيضا صوم اللسان والأذن. ده انت لو قدرت على الاثنين دول تبقى يعني بطل من أبطال الصوم. اللسان وإيه؟ والأذن. الحواس هي الأبواب التي يدخل إليها الفكر وتدخل إليها المشاعر. نجيب شوية أمثلة. في واحد ودانه من النوع اللي يلقط بسرعة، وساعة اللي بيلقطه بيضره، ولذلك يقول الشاعر قد صادفوا أذنا صغوى لينة، أذن صغوى قد صادفوا أذنا صغوى لينة فأسمعوها الذي لم يسمعوا أحدا. قالوها الكلام اللي ما بيتقالش لحد تاني. أذن صغواء اللي قالها أمير الشعراء أحمد شوقي قيلت في الكتاب المقدس بلغة أخرى. قيلت عن رجل الدين سواء كان قصا أو أسقفا لا يكن سماعا، لا يكن إيه؟ سماعا، من نوع اللي أذنه تلقط الكلام على طول كده، لا يكن سماعا، وخصوصا الذي يسمع الكلام ويصدقه، الذي يسمع الكلام ويصدقه، وأصعب منهم الذي يتلذذ بالسماع الخاطئ. زي واحد يحب يسمع الكلام الخطأ عن الآخرين ينبسط لما يسمع وإيه تاني وقالوا إيه وده رد قال إيه كده ينبسط. إنسان يحب أن يسمع الخطأ ويلتز بسماع الخطأ ويصدق ما يسمعه، وأصعب من كل هؤلاء من يردد ما سمعه من الخطأ. ما عرفتوش آخر الأخبار، أنا اللي أقول لك آخر أخبار. قيل وقال ويقال، من ضمن أخطاء الحواس ترديد كلام الملق يعني المديح للآخرين اللي يضيعهم. ما هو دي أول خطية عملها الشيطان بالنسبة للإنسان اللي آدم وحواء إيه؟ تصيران مثل الله، تصيران إلهين، تعرفان الخير والشر. سر إله، أبقى زي ربنا، أبقى زي ربنا أعرف الخير والشر. لأول ما قال لهم الكلمة دي بصوا للشجرة فإذا هي حسنة للنظر، جيدة للنظر وبهجة للعيون. ثم كانت معاكم طول الوقت في الجنة، في وسط الجنة، وتمروا عليها ليل ونهار، اشمعنى دلوقتي بقت حسنة للنظر وجيدة للعيون؟ لأن دخلت الخطية. تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. أو مثلا هيرودس الملك وقف يتكلم والشعب المتملق قالوا له هذا صوت إله وليس صوت إنسان. أول ما سمع الكلمة دي وانبسط منها نزل ملاك الرب وضربه ضربة مات فيها على طول، لأن الأذن التزت بسماع المديح، وخصوصا مديح من هذا النوع. هذا صوت له في حاجات على أخف لكن تضر، وقد أضر ضررا شنيعا. داود النبي بعد ما انتصر طلع النساء اللي فاكرين انهم بركة بيمدحوا داود، يقولوا هزم شاول ألوفه وداود هزم رباباته. مديح النساء ده يا ما أضر بالبعض وضيعهم. ده عمل ده زي السحر اللي قالت عليه البت دي. بيمتدحوا داود بعد ما قتل جولياط، داود هزم الربوات بينما شاول هزم الألوف. مقارنة كانت سبب تعب لداود عشرات السنين. هو الكلام أيضا اللي يؤثر كثيرا في الآذان، سيرة الناس، نقائص الناس وعيوبهم. وللأسف ده محور حديث كثيرين وكثيرات. شوفوا انتوا قاعدين كده بتتكلموا ايه غالبية الكلام عن سيرة الناس، ويا ريت عن سيرة الناس العدلة بالأخص، نقائص الناس وعيوبهم. واللي بيسمع الكلام برضو عقله في أذنيه، عقله في أذنيه. تفحص الكلام، الفحص ده عايز عقل، وهو ما عندوش غير أذنيه دي. أذنيه بس دي، عقله في أذنيه. هو إيه اللي ضيع يوسف الصديق؟ سيده اللي بيشتغل عنه رجع البيت قالوا له حصل وحصل من الشاب ده، راح واخده ووديها السجن. طب يا عم فكر، عقله في أذنيه. في كلام تاني بيدخل في القلب يضيعه زي كلام الشهوة. كلام الشهوة، وبعضه دخل في أغاني، وبعضه دخل في قصص، وبعضه دخل في غزل. كل ده بيضيع. بل للأسف أيضا أسرار الناس بتكون من ضمن أخطاء الحواس أيضا. لو احنا نتكلم عن أخطاء الحواس مش هنخلص. أنا أكتفي حاليا بما قلته لكم وتفضلوا صلوا. شند صدن كان نوبس منون انا انا كيت خارس مزستي مدوي من نمشي سيدك دم الله انت يا كوب بن غنا دم توصل بك اسمن دافيد دي زوبي انت سولو من ابن مبارك دم في طفي جن يا بوستورس جزف يا ري ممكن يطورت في من يود الطيوت نار شرف بابا باشي نوتي نم من يود مدروبوليتي اسم من يود نيبس قوس نيت كيني من نودن دید به به دگروجن نوسلو نوسل میشلون بین وانسی نرینی کلین دیب سبیون نگای تیرم صاحب زیدن نو چرف گیم کورین دوی بر سوزر یکن دیب که نو بنانی بول خنوارین قدام نیشتین نای گریه لیسون گریه لیسون گریه فوقی سون امین اسمو ایروی استیمتن یکونی بلگم به اسمو محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام عليكم.